وهنا أنبه على أمور. أولا أن بعض طلاب العلم يفهم من السنن أنها أمور سهلة ويسيرة فيتساهل في تركها، وكم سمعنا من بعض المنتسبين للعلم من يقول هذا سنة لا حرج فيه، فإذا جاءه السائل قال له هذا سنة وخفف من أمرهم، ولا حرج أن يبين له عند الحكم إذا ظن الأعراض السائل وجوبها أن تقول له سنة لا حرج، لكن الحرج أن يستخف بالسنن ويعتبر قول العلماء أنه سنة طريق للترك، فأخذ بعض طلاب العلم أنه إذا قيل سنة يعني أنه يترك ولا حرج في تركه، لكن أين الفضل والكمال وأقرب الناس إلى الخير وأحبهم إلى الله وأقربهم يعني نجاة وسلامة وعلو شأن في دينه من كان محافظا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه: والله لا يبلغني شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه إلا فعلته، إني أخاف إن تركت شيئا من هديه أن أضل. ولذلك ينبغي الإنسان الموفق دائما في أي عبادة أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على تطبيقه. وأخشع الناس في العبادة وأكثرهم توفيقا لها فيها وأكثرهم شعورا بلذتها وحصولا لثوابها وثمرتها وحسن عاقبتها أكثرهم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك طريقه طريق الجنة وسبيله سبيل الرحمة، واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على اقتفاء أثره والسير على نهجه فهو أقرب الناس للخير. وكان العلماء رحمه الله يقولون إن أقرب الناس وأحب الناس لقبول العبادة من كان موفقا في إصابة السنة فيها. فأي عبادة تسمعها أو تعلمها أو تريد أن تطبقها فاسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم مع جلالة علمهم وعلو قدرهم كانوا يجلسون مع الصحابة يسألون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، وربما سألوا عن أوضح الأشياء. يقول قال شهدت عمرو بن الحسن سأل عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ للصلاة. سبحان الله، الوضوء الذي كان يعرفه صغار التابعين قبل كباره يدخل هذا العالم الجليل على هذا الصحابي ويقول له كيف كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام. كانوا يحبون السنة ويحبون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يعلم أن قوله ومن سنن أنه ليس المراد بها أن نتساهل ونترك، وإنما المراد الدلالة حتى نعلم بها ونعمل بها وندعو إليها علما وعملا. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا هداتها ودعاتها. نعم. السواك يعني من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء السواك، الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه عند كل وضوء، ولذلك قالوا قبل أن يتوضأ يستاك. نعم. وغسل الكفين ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان عن عثمان وحديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن زيد أنه استفتح وضوءه فغسل كفيه ثلاثا. قال بعض العلماء إنما حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الكفين ثلاثا لأن الكفين آلة الوضوء وهي التي تنقل الماء، فينبغي أن تكون على نقاء وطهارة حتى ليكون ذلك أدعى لحصول المقصود من الوضوء. نعم. ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. غسل الكفين على حالتين، إما أن يكون للمستيقظ من النوم وإما أن يكون لغير المستيقظ من النوم. فإن كان الإنسان مستيقظا من نوم سواء كان نوم ليل أو نهار فإنه يجب عليه غسلهما ثلاثا لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه يجب على من استيقظ من النوم أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء. أما إذا كان في غير المستيقظ من النوم كأن يكون الإنسان في الظهر مستيقظا من بعد الفجر إلى صلاة الظهر وحضرت عليه صلاة الظهر وأراد أن يتوضأ، فلا تخلو كفاه من أحوال: الحالة الأولى أن يتيقن نجاستها فيجب عليه أن يغسلها قبل أن يتوضأ. الحالة الثانية أن يتيقن طهارتها أو يشك في الطهارة، فإن تيقن الطهارة فإنه يسن له غسلها ولا يجب، وإن شك في طهارتها استحب له غسل الكفين ولا يجب. فإذا هنا ثلاث حالات: إن تيقن نجاسة الكفين وجب الغسل، وإن تيقن الطهارة سن الغسل، وإن شك في الطهارة استحب الغسل، لأن اليقين طهارتها والشك نجاستها، فيلغى الشك ويبقى على اليقين. هذا بالنسبة لغسل الكفين. والكفان مثنى كف، وضابط الكف من أطراف الأصابع إلى الزندين، وهم العظمان البارزان، هذان اللذان هما عند نفصل الكف. هذه الكف سمي الكف كفا لأنه تكف به الأشياء. نعم. والبداءة بالمضمضة. والبداءة بالمضمضة، أي يسن البداءة بالمضمضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل كفيه مضمض واستنشق ثلاثة. نعم. والمضمضة مأخوذة من قولهم مضمضة الحية إذا تحركت في جحرها، فأصل المضمضة التحريك، ولذلك قالوا يتفرع على قولنا إن المضمضة هي التحريك مسألة لطيفة، وهي لو أن إنسانا أدخل الماء في فمه ثم ألقاه مباشرة هل يعتبر متمضمض؟ عن القول بأن التحريك لا يصح، لا يكون متمضمضا مصيبا للسنة إلا إذا حرك الماء في فمه. ثم اختلفوا هل المضمضة مجرد تحريك الماء ولا يستلزم طرحه، أو لا بد من طرحه وجهان. قال بعض العلماء المضمضة التحريك والطرح، فلو مضمض ولم يطرح لم يكن متمضمضا. توضيح ذلك لو وضع الماء فحركه ثم شربه، بناء على القول بأنه يطرح لا يكون متمضمضا، وعن القول بأنه لا يطرح يكون متمضمضا. نعم. ثم استنشاق. الاستنشاق من النشق، والنشق جذب الشيء بالنفس إلى أعلى الخياشيم، ومنه النشوق وهو الذي استعق ويكون عن طريق الأنف. والاستنشاق سمي بذلك لأن الإنسان يجذب الماء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، وهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي حافظ عليها ولم يتركها في وضوء صلوات الله وسلامه عليه. والسنة أن يجمع بينهما، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق فيجمع بينهما من كف واحد، فيضع نصف الكف للفم ثم يرفع النصف الباقي للأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قسم كفه في حديث عبد الله بن زيد، فمضمض واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات، أي أن كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق، وهذه هي السنة. نعم. والمبالغة فيهما لغير صائم. والمبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق. المبالغة مفاعلة من بلغ الشيء يبلغه بلوغا إذا وصل غايته، تقول بلغت إذا وصلت الغاية. فقول المبالغة أي أن الإنسان يصل غاية الاستنشاق وغاية المضمضة، وذلك عن طريق المبالغة في جذب الماء بالنفس للاستنشاق، والمبالغة في الإدارة والتحريك إلى اللهات في المضمضة، إلا أن يكون صائما. هذا الاستثناء لحديث لقيط بن الصبر رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قد دل هذا الحديث على أنه لا يسن للإنسان أن يبالغ في استنشاقه، وهذا من باب التنبيه بالنظير على نظيره، فنبه بالاستنشاق على الفم، وذكر الاستنشاق لأن الغالب في الاستنشاق أن لا يتحكم الإنسان عند مبالغته بخلاف المضمضة، فإن الغالب أنه يتحكم، فنبه بالاستنشاق، وإلا فالمضمضة آخذة الحكمة الاستنشاق. وهذا الحديث أعني قوله وبالغ في الاستنشاق فيه تنبيه على قاعدة وأصل عند العلماء، أنه لا يشرع تضييع الفرائض بالسنن أو ارتكاب المحرمات بطلب السنن. توضيح ذلك إذا بالغ في الاستنشاق فإنه ضيع الواجب وهو الصيام، وكذلك أيضا لا يبالغ في إصابة السنة لضياع أو لوقوع في محظور، كما لو كان على الحجر طيب، فإنه إذا بالغ في إصابة وأصر على لمسه أو تقبيله فإنه سيصيب الطيب، وذلك تحصيل لسنة في فوات ترك محظور، ولذلك قالوا يتركه حتى يقبله الغير ثم يقبله من بعده أو يلمسه غير فيلمسه من بعده، ولا يضر الأثر وإنما يضر العين مع القصد. ولذلك لا ينبغي تفويت الواجب وارتكاب المحظور طلبا للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى الصحابي أن يبالغ في الاستنشاق حتى لا يفوت الواجب تحصيلا للسنة. نعم. وتخليل اللحية في الكثيفة. التخليل تفعيل من الخلل، وخلل الشيء أجزاؤه والمناسم التي فيه. تقول رأيته من خلل الباب، يعني من المناسم الموجودة فيه وهي الفتحات الصغيرة. وقالوا سمي التخليل تخليلا لأن الإنسان يوصل الماء إلى الشعر من خلاله، يعني يخلل الماء بين الشعر فيدخل في خلل الشعر، في خلل اللحية، فقالوا خلل. وكذلك الأصابع، لأنه يدخل خنصره بين الأصابع فقالوا خلل، كأن الأصابع شيء واحد وقد دخلت الخنصر في خلله، في خلل ذلك الشيء. والتخليل تخليل اللحية. وفي حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقيل لا يصح في التخليل شيء، وحسن بعض العلماء إسناد التخليل. نعم. والأصابع والتيامن. اللحية إذا كانت كثيفة كفة تخلل، لأن الله أمر بغسل الوجه. إذا كانت كثيفة فإن صاحبها يواجه الناس باللحية، فكانت من الوجه فتخلل، أي يجب إدخال الماء في خللها، وهذا على وجهين، إما أن يدخل الماء في خللها بالكف كما ورد في الحديث أنه رمى بكفه ثم خلل، وإما أن يكون بغسل الوجه حتى إذا بلغت خلل بإجراء الماء في المناسم بالأصابع، كل منهما سائر ولا حرج فيه. نعم. والأصابع. أما الوجه الثاني الذي ذكرناه من أخذ الكف، ففيه أنه أخذ كفا وألقمه لحيته فيها الحديث، وهو الوجه الثاني في التخليل، يأخذ الكف ثم يخلل به لحيته. والأصابع، وإلى ذلك يعني تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين. وتخليل أصابع اليدين يكون إذا غسل الماء، إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ فقلب الماء على يده فيغسل يده اليمنى، فإنه يجعل كفه اليسرى عند مرفقه، ثم إذا سكب الماء مر الماء على ظاهر يده اليمنى حتى ينتهي للمرفق، فتجمع اليسرى الماء الذي نزل من الفم فيمره على ظاهر اليمنى ثم يقلبه على اليمنى مخللا. وقيل أن يغسل أول اليد حتى إذا انتهى خلل، كل منهما سائر، المراد أن يتأكد من وصول الماء إلى الخلل. وشرع التخليل، وفيه طبعا حديث المستورد من الشداد، وتكلم العلماء على سنده، وإن كان بعض العلماء يحسن إسناده والضعف فيه من القوة بمكان، لكن يخلل الإنسان على هذه الصورة، وذلك بإدخال أصابع اليسرى في اليمنى، وإدخال أصابع اليمنى في اليسرى على الظاهر. وكذلك أيضا بالنسبة لتخليل القدمين، وذلك بالخنصر كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام على القول بثبوته، وإلا فالأمر واسع. قال بعض العلماء في تخليل أصابع اليدين القدمين أن يجعلها بجميع الأصابع، وقيل بأصبع واحد حتى يكون أبلغ في وصول الماء. التخليل في الحقيقة ليس مرادا لذاته، وإنما المراد منه أثره، وهو التأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع، لأنه كما هو معلوم لو سكب الماء والأصابع ملتصقة ربما أنه لم يتخلل، خاصة في القديم أنهم كانوا يتوضؤون بالأواني والماء عزيز قليل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه مغراف من الماء لوضوئه، فهذا يحتاج إلى نوع من التحري والتحفظ. ولذلك اعتبر التخليل واجبا إذا توقف وصول الماء للبشرة عليه، وليس وجوبه لذاته، ولكن من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، خلل أصابع اليدين وشعر إذا من تحته الجلد ظهر، وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، أي خلل أصابع اليدين وشعر وجه اللي هو اللحية إذا من تحته الجلد ظهر، يعني إذا كانت اللحية يبدو معها البشرة. نعم. والتيامن. والتيامن تفاعل من اليمين، من اليمين، وهي الجهة التي شرفها الشرع كما هو محفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. التيامن وذلك يكون في الأعضاء المثنات، يشمل ذلك اليدين والرجلين، فإنه يتيامن، يبدأ بغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى ورجله اليمنى قبل رجله اليسرى. ولكن لا يشرع التيامن في الأعضاء المنفردة، فلا يأتي الإنسان ويأخذ الكف ويغسل شق وجهه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر، لأن هذا تنطع وتكلف في العبادة. قد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه غسلا واحدا ومسح رأسه مسحة واحدة، فمن فعل ذلك فإنه يعتبر مبتدعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له فضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيشرع التيامن في الأعضاء المثنى كاليدين والرجلين، وأما بالنسبة للوجه والرأس فإنه لا يشرع فيه تيامن. وقال رحمه الله التيامن أي تيامن سنة. وبناء على ذلك لو أن إنسانا غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى، ما حكم وضوئه؟ نقول إنه صحيح، لأنه فوت الأكمل والأفضل ولكن وضوءه صحيح. والدليل على صحته أن الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فأمر بغسل اليد مطلقا، ومن غسل اليسرى قبل اليمنى فقد امتثل ما أمر الله، غير أنه فوت الفضيلة بتقديم اليمين على اليسار. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين. وأخذ ماء جديد للأذنين، وفي حديث عبد الله في عند الترمذي وفيه ابن لهيعة، تعرفون أن الترمذي يحسن روايته. وأخذ ماء جديد أي أن الإنسان يمسح رأسه مقبلا مدبرا ثم يأخذ ماء جديدا لأذنيه، يأخذ كفا ثم يجعلها لأذنيه ويمسح بها أذنيه على الصفة التي وردت في الحديث، لأن يجعل إبهامه خلف الأذن ثم السبابة في داخل الأذن ويمرها على ما سن. نعم. والغسلة الثانية والثالثة. والغسلة الثانية أي ليست بواجب، والثالثة أي ليست بواجب، إنما هي سنة. والدليل على عدم وجوبها أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والغسل يتحقق بالمرة، فمن غسل مرة فقد امتثل، هذا دليل الكتاب. أما دليل السنة قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فدل على أنه لا يجب التثنية ولا تجب التثنية ولا يجب التثليث، وأن الغسلة الثانية والثالثة سنة وليست بواجب. نعم. جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يستاك باليد اليمنى أم باليد اليسرى، وهل من السنة وضع السواك بين الأصابع؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله في السواك. إذا أراد الإنسان أن يستاك، هل السنة أن يجعل السواك بيمينه أو يجعله باليسرى؟ فقال بعض العلماء يجعله باليسرى لأنه إزالة قدر، فلا ينبغي أن تليه اليمنى، على الأصل المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يمينه بما فيه شرف ويسراه بما فيه قدر ونحو ذلك. قالوا فلذلك يستحب له أن يستاك بالأيسر بيسراه. وقال بعض العلماء يستاك بما شاء، إن شاء باليمين وإن شاء باليسار، ولا يعتبر السواك باليسار سنة. وهذا هو الصحيح، لأن إزالة الأذى إن وليت اليد الإزالة مباشرة كانت باليسرى، وإن كانت بحائل فإنه لا حرج في اليمنى. وتوضيح ذلك أنه إذا استاك باليمنى فإن الذي يلي القدر هو السواك وليس اليد، فلا غضاضة. ودليلنا على أنه إذا ولي غير المباشر مع وجود اليمنى أنه لا يقدح في التيامن وفضل اليمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار، نهى أن يستجمر أن يستنجي أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه، وأن يستجمر بيساره وبيمينه. قالوا إنه لابد أن يمسك باليمين، فدل على أن